تسع الناس بحسن الخلق. فالمال قد يعني اعطيه يوما وامنعه يوما، لكن المودة اذا كان منبعها القلب فالله سبحانه وتعالى يجعل هذا الانسان لا يعرف قلبه عداوة ولا بغضاء. ولذلك الله عز وجل مثلا حرم الخمر والميسر. بعض الناس اول ما ترد هذه الايات امامه يظن ان مجرد الخمر ان ام الكبائر وانها حرام وانها تذهب العقل وان الله يبغض. شيء جميل طبعا، هذه قواعد في الخمر، لكن في منحى اخر، منحى تربوي سلوكي، لان القرآن يربي، لانه كلام الرب، والرب سبحانه وتعالى هو الذي يربينا على موائد كرمه. يقول ربنا عن الخمر والميسر: انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، يبقى ادي ايه عداوة، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. يبقى كم عنصر في الخمر غير انها حرام؟ يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء، ادي مصيبتين، مصيبتان كبيرتان في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل انتم منتهون؟ كيف؟ طب يعني ده واحد يقول ايه؟ ده مجلس الخمر يجمع الاحبة في الخمر، في والعياذ بالله وبئس الاحبة، في احبة في الله، في احبة في الخير، في احبة في مجلس علم، في مجلس ذكر. وان اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك، هل اقامك في طاعة ام اقامك في معصية؟ هؤلاء ليس بينهم الا كل شر. ليه؟ لان الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. بالضبط زي ايه؟ كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر، فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. يعني لانه سماه رب العباد ايه؟ الغرور. ولا يغرنكم بالله ايه؟ الغرور. يعني ايه؟ يغر الانسان، كما قال علماؤنا يغرك ثم يضرك، يضحك عليك وبعدين يأتي الضرر بعد ذلك. طيب قضية العدوان، يوقع بينكم العداوة والبغضاء. العداوة يعني العداوة دي كيف فهمها الصحابة او العرب عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم القرآن؟ العدواء المكان الغليظ الخشن. انظر في اللغة، مدلول اللغة العدواء، اذا قالوا العدواء يعني مكان غليظ خشن، يعني غير ممهد، غير ميسر، في يعني حفر او يعني في تلال او يعني شيء غير مستوى وخشن وغليظ. وبعدين العدواء يعني البعد. فانظر الى العداوة تعطي ايه؟ تعطي بعدا بين الناس. لماذا؟ لان المؤمنون سبحان الله كما قال الحكيم العربي: يا حبذا العرعر النجدي والبانو، واضياف باكناف الحمى بانو، سفروا يعني هاجروا، واطيب الارض ما للقلب فيه هوى، سم الخياط مع الاحباب ميدانه، ثقب الابره يسعى المتحبين في الله، والدنيا على سعتها لا تسع متباغضين. انت تعيش في مدينه واسعه، مدينه واسعه، ولكن هناك انسان يبغضك وتبغضه والعياذ بالله، فتتمنى ان يزول هو او ان تزول انت من هذه المدينه او الدوله الواسعه التي يعني يلتقي فيها الاثنان. اما ثقب الابره يسعى المتحابين في الله. لماذا؟ لان المسألة مسألة سكن ومودة بين الناس وبعضها عندما تكون القلوب متقاربة. يقول علي رضي الله عنه: ان المؤمنين نصح يعني ينصح بعضهم بعضا، متقاربة قلوبهم وان تباعدت ابدانهم. يعني حتى لو الـ الـ الـ الاجساد بعيدة، لكن انت تحب المسلم الامريكي وتحب المسلم الاسكندنافي وتحب المسلم اللي في وسط افريقيا والمسلم اللي في جنوب شرق اسيا، وما جمعتك به رحم، سبحان من جمع الناس بالاسلام في رحم من رحم الاسلام على غير ارحام. فالاخوه في انما المؤمنون ايه؟ اخوه. وان يقول عليه هكذا: وان المنافقين غششه، يغش بعضهم بعضا في البيع وفي الشراء وفي التعاملات، لأنه والعياذ بالله رب العالمين إنما يعامله لدنيا، والدنيا زائلة، فالمعاملة زائلة. أما المحبة في الله تأخذ أبديتها وديمومتها من محبتك أنت لأخيك في الله سبحانه وتعالى. فأنت تحب لله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، رايحين درس العلم، رايحين عيادة المريض، رايحين مش عارف فك كرب، رايحين سبحان الله لتهنئة بعرس، لتعزية بميت، للوقوف بجوار إنسان في مصيبة أو في كرب. هكذا الإنسان جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له باقي الأعضاء بالحمى والسهر، وما تعبنا إلا لما ابتعدنا. فإذا شوف العدوان أو العدواء معناها المكان الغليظ الخشن الغير ميسر، والعدواء أيضا هو البعد.

والمتحبب اليها زوجها. فالفرق عكس هذا الايه، عكس هذا الامر. حتى يقول ايه يعني، يقولوا يعيشون بالفريق، الفريق اللي هو الحب المفروك. يعني حتى المثل العام في بلاد العربية يقول ايه، زي الفريق ما يحب الشريك، يعني من لا يحب الشريك. ففريق هذا القمح قبل ان ايه، قبل ان يستوي ياخدوه ويفرق كده يبقى ملوش ايه. فعايشين بالايه، بهذه الكراهية. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة. يعني ما فيش زوج مؤمن يبغض زوجته المؤمنة، ان ساء منها خلق رضي منها خلقا اخر. انظر الى كلام الرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مش كلها عيوب، لازم فيها مساحة خير، لازم فيها وفي ناس والعياذ بالله لا يرى الا مساحة شر. لماذا؟ لان قلبه ليس فيه الا الايه، الفرق والشنآن والمقت والبغضاء، لانه لا يرى الا هذا، هو يرى من هذا المنظار. الله، ده المنخل اليشكري، ده شاعر يعني معروف، قال ايه في قصيدته المشهورة، قال: واحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري. تخيل الى هذا الحد، ايه العز اللي هو فيه ده. هذا رأي الرجل، الشيخ خير، لانه يرى هذه المساحة. حتى كان يقال ان ابا نواس كان يحب امرأة سوداء، يقول: احب لحبها السودان حتى احب لحبها سود الكلاب. لما يشوف الكلباس وكده يقول: والله ده شيء ما شاء الله، لا قوة الا بالله. هو يرى هذا شيء جميل، كل واحد يرى برؤيته. لكن المؤمن لا يفرق مؤمن مؤمن مؤمنة، ان ساء منها خلق رضي منها خلقا اخر. يعني هي عصبية شوية، لكن ايه، لكن ودودة مع الاولاد. هي مثلا مهملة شوية في حقوقه، لكن مش مقصرة في حقوق البيت والأسرة والأهوة. هي كذا كذا، ولكن ايه، أمين على ماله. فلا بد أن تنظر إلى ايه، إلى الأشياء الطيبة الموجودة. بقي يعني صورة أخيرة من صور العداوة والبغضاء، وهي صورة البأس. قال ربنا: فلا تبتئس بما كانوا يعملون. المبتئس اللي هو الكاره الحزين، الإنسان الايه، أو تبتئس يعني تذل وتخضع وتيأس. وهذا لا يكون عند المؤمن ابدا. المؤمن دايما عنده امل. بكى صاحبي لما راى القصر دوننا وادرك ان لاحقان بقيصرة، فقلت له: لا تبكي عينك، انما نحاول ملكا او نموت فنعذرا. فالانسان المسلم دائما متفائل، دائما ينتظر الخير. يقول علي رضي الله عنه: انا رجل اعيش على الامل، فان تحقق فبفضل الله، وان لم يتحقق فقد عشت به زمنا. لكن احيانا اليأس يقطع احيانا بصاحبه. لا تيأسن فان الكاشف الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فان الكافي الله. الله سبحانه وتعالى يعني: والله ما لك غير الله من احد، فحسبك الله في كل لك الله. يا صاحب الهم، ان الهم منفرج، ابشر بخير فان الكافي الله. طبعا كن عن همومك، هكذا يقول الشافعي، كن عن همومك معرضا، وكل الامور الى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى. فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب امر مسخط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء، فلا تكن متعرضا، لا تتعرض ابدا ولا تعترض. لماذا؟ والله ده الجماعة الدرويش يقول: اللي يعترض ينطرد. يعني لا، كيف تعترض على قضاء؟ انت سلم. اذ قال له ربه: اسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. فمدحه ربه، ماذا صنع به؟ أخبره: إبراهيم الذي وفى، قدم جسده للنيران وطعامه للضيفان وولده للقربان. فمدحه رب العباد وقال له: وإبراهيم الذي وفى. أول اتصال إن شاء الله من أمريكا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، الله يعطيك ألف عافية يا رب إلهي. بارك فيك. أنا بحاول من زمان أكلمك، عندي سؤالين بس سريعين. نعم. أول شغلة، أنا حلمت شفتك أنك بتصلي إمام هون في بيتي في الباك يارد. طيب، ما شاء الله. وثاني سؤال، أنا هون بقالي بأمريكا حوالي 10 سنين، وعايزة أسألك إنه ممكن أشتري بيت على البنك ولا لا، لأنه أنا بقالي سنين ومش قادرة. طيب، بس الله يعطيك ألف على طريق المورجج يعني. طيب. Yes، على البنك. Yes، أوكي. طيب. اولا جزاك الله خيرا، بارك الله فيك يا بنتي. اولا انك رايت في الحلم اننا نصلي في بيتك، هذا من كرم الله عليك ان في صلاه في الرؤيا، ومن كرم الله علينا ايضا ان يرانا الناس في هذه الصوره الطيبه ونحن نصلي. جعلنا الله واياكم ممن يقيمون الثروات وينفذون ويقطفون الثمرات ان شاء الله رب العالمين. اما شراء البيت عن طريق المورجج كما يعرف الإخوة الذين يعيشون في امريكا وفي الغرب, طبعا مجمع الفقه الامريكا الشمالية ومجمع الفقه الاوروبي الاسلامي اباح مثل هذه الامور للضرورة, وهذا رأي الكثيرين. وعليك ايضا ان تستفتي الفقهاء الموجودون معكم بفضل الله سبحانه وتعالى في كل مكان في الولايات المتحدة الامريكية, وعندهم الاجابة اليقينية التي هي اكثر احاطة منا, لانهم يعيشون ليل نهار ويعيشون هذه المسألة. ما زال بعض العلماء يعترضون, وما زال وهناك البعض ممن يوافقون, ولك ان تختاري ان شاء الله رب العالمين. يسر الله لكم الامر. الاتصال الاخر من ابو ظبي. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب يبدو الاخت لطيفة من ابو ظبي ربما لا تسمعنا. المسلم الى ان يظهر الصوت مرة اخرى, ان المسلم اذا بخر من قلبه البغضاء والعداوة, الله سبحانه وتعالى يتبخر معها الجزع والهلع. مع دي سبحان الله. ايوه الاخت فاطمة من ابو ظبي. السلام عليكم. طيب الله عز وجل يعني اذا استقام الانسان على طريق ده ونزع من قلبه العداوة للخلق والبغضاء للخلق, الله يهدئ روعة ويجعله سبحان الله بعيدا قلبه عن الجزع. ليه؟ ان الانسان خلق هلوعا, اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. هذه طبيعة الانسان, لما تصيبه المصيبة يرتبك, ولكن المؤمن قوي صادق ثابت كالجبل الاشم, لا تزيله العواصف ولا تزلزله القواصف. انما ايه لما تنزل عن المصيبة, ان لله والذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا ان لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هؤلاء سبحان الله اللي ربنا وصفهم بالفلاح, اولئك هم المفلحون. هذا هو الفائز, هذا هو الذي يرسو على بر السلامة, هذا هو الذي ايه قلبه. ولذلك انت لو عملت, انا اتحدى ان اي انسان مؤمن صادق الايمان يعني تعمل عليه تعمل له كشف صحي طبي, تجد عنده لا عنده لا ضغط ولا توتر عصبي ولا سكر ولا ليه, لانه هادئ النفس, هادئ النفس. الاتصال من الشارقه. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك الشيخ؟ مرحبا اهلا وسهلا. بغيت اسالك حبيبه الشيخ, الناس اللي يبغضون يعني مثلا انا انسان عادي مش ملتزمه وايد, بس نبغض مثلا الناس العصاة او الظالمين يعني اللي هم وايد تتلوا في الناس وكذا وشي, هم مسلمين بس احنا يستوي ان احنا نبغضهم؟ ها سؤال ثاني. الناس العادية يعني مش ملتزمين يعني وايد, بس يعني إيمانهم قوي بس مش وايد يعني دقيقين في كل الأشياء. أيوة. يعني هذا يعني إذا الله توفاهم. أيوة. يعني يكون لهم أجر عظيم, خاصة أن مثلا إذا الله توفاهم يعني يقولون الناس يطيح عليهم البيت او يحترقون او شيء وما يكونوا وايد ملتزمين. طيب. بس هم مؤمنين يعني ايمانهم قوي بس مش في كل الاشياء يعني. نعم. هل يكتسبون شهداء؟ طيب. يعني طيب. بارك الله فيك. شكر الله لك. شكرا. وصل سؤالك. اولا اذا راينا عصاة وجب, انا لما اشوف ولد مريض انزل في ضرب يعني اضربه يعني واذيه ويعني اعنفه, أم أن أتودد إليه حتى يحبني عندئذ أنصحه؟ هذا أمر. الأمر الثاني, كلنا مبتلى, الناس قسمان مبتلى ومعافى, فاحمدوا الله على العافية وارحموا أهل البلاء. الإنسان مبتلى مثلا بالتدخين, مبتلى بشرب ما حرم الله عز وجل مثلا, فبدل من أن دائما أنهره دائما أعنفه دائما أحقره دائما أنظر إليه من علي, لا بالعكس, من يدري ربما يتوب هذا الانسان في هذه اللحظة او بعد لحظات, وسبحان الله العظيم بعد ذلك نسأل الله السلامة ونسأل الله التوبة للجميع. فلا نبغضه لكن نبغض عمله, نبغض فعله, ولكن هو نكن له الدعاء والمودة لعل الله ان يهديه. اما الذين يتوفاهم رب العباد سبحانه وتعالى نتيجة ان بيت يقع عليهم او يغرق في النار او السيارة حادث سيارة او غير ذلك، بس ما يكونش مسرع يعني، اذا اسرع فوق السرعة المقررة وانقلبت السيارة وهو يقود فهذا منتحر. اما اللي تنقلب تدهس السيارة وهو يعني حادثة من هذه الحال، نحسبه ان شاء الله عند الله من الشهداء، نسأل الله ان يكون كذلك، لكن النيات والقلوب لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. السؤال الذي يليه من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا دكتور عبد الممر. نعم حفظك الله بحفظه يا رب دكتور. وحفظكم كذلك بارك الله. أول مرة يشبك معي الخط. الله يرضى عنكم، تحت أمرك يا بنت، تفضل دكتور. الله يرضى عليك. بس كنا أبغى أسأل سؤال، أنه معليش البغض يظل إلى يعني معليش ممكن أنك تسامح أو شيء زي كذا، بس إلا ما يظل في قلبك أنه على الشخص اللي بغضته. نعم. ما تقدر صح أنه بعد السماح والعفو يظل شيء عالق في القلب. أيوة. نعم. خصوصا كمان مو معليش يعني مغض أني أكرهه لله يعني، لا أنا بكرهه اللي مثلا اللي ظلم. يعني أكيد دكتور عارفين. نعم أفهم منك. نعم فهمت. أيوة فما طيب بارك الله فيك، بارك الله فيك. حياك الله. واضح السؤال. بعض الناس الذين يؤذوننا او يقع علينا منهم اذى، اكيد طبعا بلا شك كانفعال انساني لا احب هذا الانسان، لان النفوس جبلت على حب من احسن اليها وكراهيه من اساء، لكن انا لا اكن له كراهيه تضره ولا اكن له حقدا دفينا، بل بالعكس انما اثقل شيء يوضع في الميزان يوم القيامه جرعه غيظ يتجرعها الانسان وهو قادر على انفاذها. الصبي يصب على يد امير المؤمنين هارون الرشيد بابريق النحاس الماء، فوقع الابريق على يد هارون فاسال منها الدم، فالمره الوهله الاولى امير المؤمنين كانما يكون قد غضب، فلحقه الصبي قال يا امير المؤمنين والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قال وان عافين عن الناس، قال عفوت عنك، قال والله يحب المحسنين، قال انت حر لوجه الله. فانظر الى الرصيد الايماني الداخلي لما ذكر بالله ذكر وهدى. اما ما يعلق في القلب من بقيه اننا لا احب هذا الانسان ولا امر طبيعي، طبعا هذه من طبيعه الانسان، ونسال الله الا يحاسبنا عليها. من الاتصال من الشارقه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ عمر، والله يجزيك الصحة والعافية وطولة العمر إن شاء الله. عندي سؤال لو سمحت فضيلة. نعم. الشيخ. نعم. حكم الطلقة الأولى للمرأة الحامل، مع أنه الموضوع بعيد يعني عن الحلقة، لكن حبينا نستفيد منك. بارك الله فيك. شكرا لك. شكرا. الله يبارك فيك. طبعا هذا السؤال يحال الى البرنامج اخونا الكريم الدكتور عبد الحميد العلماء بركه سلطان العلماء، ربنا يبارك فيه، في هذا البرنامج كل يوم الجمعه ان شاء الله، ارجو تتواصلوا معه او مع البرامج التي تخص الفتاوى، لان يعني طالما في برامج بهذا التخصص لا داعي لان يعدو بعضنا على بعض، احنا نريد ان نتكلم في هذه المساله، والعلماء الحمد لله كثر سواء في دبي او الشارقه او ابو ظبي او في اي بلد مسلم، الحمد لله رب العالمين. فارجو ان تراجع ابنتنا الكريمه احد العلماء او احد البرامج المتخصصه في الفقه حتى يعني لا ندخل الامور في بعضها. الاتصال الحالي من دبي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. ازاي صحة حضرتك؟ الله يبارك فيك ويرضى عنك. والله ان تكون بخير. الحمد لله رب العالمين. انا عندي بس مداخلتين مع حضرتك. سؤال طبعا في طبعاً. ما نعيش اليوم كمسلمين هي نحن دكتور قضيه اليقين اللي هي بتنقصنا اليوم كمسلمين. نعم. والتوكل على الله، واتذكر في هذا الموضوع يعني سيدنا موسى لما يا موسى اننا مدركون، قال كلا. نعم. يا رب. نعم. وسيدنا ابراهيم حين القوه في النار كان يكن باللهن. والنبي صلى الله عليه وسلم محمد حينما يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. ابو الغار. نعم. يعني قول النبي عليه الصلاه والسلام قال يا ابو بكر ما رايك في اثنين الله وثلاثهما، هذه قضيه اليقين. نعم. متى نصل كمسلمين اليوم لليقين بالله كما وصلوا الانبياء؟ وهل ايماننا اليوم يرتفع لدرجه الايمان واليقين بالله كما ارتفع مع انبياء الله وهم كثير؟ ذكرت بس اولو العزم يعني من بارك الله فيك. نعم. والسؤال الثاني من الاشياء اللي العظيمه اللي انا حققتها في هذه البلد هو السلام على حضرتك والاذان امام حضرتك في مسجد ناصر لتاع. انا خليل المؤذن المسجد. بارك الله فيك يا شكر الله. الله يجمعنا بك على خير. الله يرضى عليك ويجمعنا. دائما ناس كثير كثير يمكن كل جمعه بيسالوني اين انت يا دكتور. انا بصلي في سلطان بن شلات في بر دبي. نعم الله يرضى كل جمعه. سلطان بن شلات في بر دبي. بارك الله فيك. يعني شكر الله لك. بارك الله فيك. الله يجمعنا بالسلامه. الله يرضى عليك. اتصال من ايرلندا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عمر عبد الكافي، انا كانت اتصلت السنه اللي فاتت وكنت يعني فقدت طفل في 5 شهور، والحمد لله انا وجدت تجنيد طفل ثاني، وانا الان حامل وعلى وضوء، واتمنى اتمنى. يبدو ان الخط قطع مع ايرلندا. طيب ايوه. طيب الى ان ياتي الاتصال اخر من بنتنا سلمى في ايرلندا، وارجو ان تتصل على الاستوديو بعد نهايه البرنامج ان شاء الله رب العالمين، يوصلوها ان شاء الله بنا. الاخ خليل يعني اطول الناس اعناقا يوم القيامه المؤذنون. يا شيخ خليل انت عارف بارك الله فيك، ان متى هل نصل بيقيننا، هل نصل بيقيننا الى ما وصل اليقين عند الانبياء؟ طبعا لا، الانبياء هذه درجه يعني الله اختارهم على عينه، واختارهم اختيارا خاصا، ولكن نحن يجب ان نرقى ونرتقي في سلم اليقين عندما نمتحن انفسنا ونوقن ان هذا الكون له رب، وان الانسان يجب ان يكون متوكلا على الله حق التوكل، كما قال صلى الله عليه وسلم: والله لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتعودوا بطنا. ولا ياتي اليقين ولا ثمره اليقين الا اذا غرسنا شجره الصدق مع الله في القول والفعل والعمل. لابد، اما كلام يقال وعدم تطبيق نرى، لا، اكون صادق في عملي، صادق في قولي، اكل من الحلال، لا ادخل على بيتي شبهه او حرام، ادعو الله بيقين، احب للناس ما احب لنفسي، اكره للناس ما اكره، لا امسك لساني وجوارحي عن ايذاء المسلمين، كل هذه اشجار طيبه وارفه في يعني في بستان القلب يثمر يقينا بالله سبحانه وتعالى، وكما قال علي: يقيني بالله يقيني. ندعو الله سبحانه وتعالى في نهايه هذه الحلقه بعد ان نشكر الاخوه المتصلين والاخوات على تواصلهم معنا، ان يجعل جمعنا جمعا مرحوما، وان يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم زوج بناتنا بالازواج الصالحين، وارزق ابنائنا بالزوجات الصالحات، واطرد عن بيوتنا شياطين الانس والجن. فك اللهم كرب كل مكروب، وسد دين كل مدين، واقض حاجة كل محتاج، واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين. اسقنا من حوض الكوثر شربة لا نظمأ بعدها ابدا، فرح بنا قلب نبينا، متعنا بالنظر الى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احبتي في الله، سعدت بكم في هذه الحلقة، وارجو ان تكون ايضا سعادتكم كما سعدت بكم ان تسعدوا بوجودي بينكم، وادعو الله ان يكون كلام خارجا من القلب يصل ان شاء الله الى القلوب، وندعو الله ونحاول ان نكون واجبنا الاسبوعي والشهري والسنوي ان نخرج البغضاء والعداوة من قلوبنا للناس. لا تنسوني من صالح دعائكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرم